طيب يا شيخ حمزه اعطي مثالك. شيخ عربة صلى الشاهي والتمر للمصلين ذا صهيب أو جعونة استخدمتها لحمل كفر السيارة أصبحت يدي عليها يد متعدية فأبقى إذا تبقى. اي نعم. طيب عبد المجيد أعطني شيء يلبس. مثلا لو جاي أعطي تليفون جديد ها؟ تليفون جديد في تطريمة. كيف؟ لو جاي أعطي جبلة جديدة ايش هي؟ ايش هي؟ لا ما نبغى بدله نعم ايوه ثم سافر وديعه ثم سافر وكان عندي حفله فلبسته ثم ردته لو اخذته وسالك هذه البدله اكمل لانه اخذته من مخبزه. طيب تمام. طيب يا شيخ علي يحيى بسالك شيخ علي يحيى لا. الحين إذا وضعت عند البنك 1000 هذا إيش يتسمى؟ ها؟ ها؟ لا أنت تبغى تسافر وعندك في بيتك 100000 وجيت حطيتها عند البنك يعني تسمى إيش؟ وديعة؟ وديعة. طيب الحين هو راعي البنك قدامك مثلا تقولها 100000 وديعة يجي خاص يكتب حسابك 100000 ثم قدامك ياخذ القروش هذه يعطيها غيرك ما بتقول وديعة المفروض ما يصرف فيها صح؟ ايش يسميها؟ يسميها ادخار. كيف ادخار؟ هو قدامك اعطاها غيرك. انا ادخر للشيخ افضل انا اعطيته وديعة وسمحت له ان يتصرف بها. اي صحيح هذه وديعة مأذون له فيه بتصرف ويصار وديعة مأذون بتصرف يضمن هو يضمن أيوة. لذلك وديعة مدى صرف تكون قرضا وديعة مدى صرف تكون قرضا يعيدها كما كان تمام. أما الادخار لا هذا عمل ثاني من أعمال البنوك تقول خلاص احفظها عندك ما تحركها لكنهم يجعل مأذون فيها وشيء عندهم ثالث الاستثمار هذا الاستثمار مضاربة أنت تعطيهم القروش وهم يعملون فيه نعم. طيب يا حذيفة أعطني مثال شيء مثل الدراهم مخرجها من محرز ثم ردها. لا لا أنا ما لا لا شوف ما نبغى الأمثلة اللي ذكرنا لكم ما نبغى لا ما أبغى اي مثال ذكرناه ما نبغاه انا ابغى تشغلون اذهانكم. طيب يا صهيب عز الدين يعني مثل يا شيخ لو اودع عندي مثلا كرتون من الاقلام ايوه فاخذت قلم ثم رددته هنا ثاني فاضمن تمام. طيب بس فصل لي صار حرز ولا هو بحرز اللي ذكر المؤلف هنا فضاع الكل يقصد ايش؟ يقصد خمسة لا يقصد إذا كانت محرزة الدراهم والخلق لا نعم يا عبدالله روزي يقصد إذا كانت ثلاث غير محرزة لا لا لا هاي عبدالغفور نعم يا شيخ يقصد الاثنين إذا كانت محرزة أو عليها ختما ونحوه أو خطط غير متميز ثلاثة فضاع الكل من هذه الأمثلة الثلاثة الأخيرة إذا كانت محرزة. طيب وش معنى فضاع الكل الكل وش مراد بالكل أي كل الأجر أي مات كل بما فيها الحرز بما فيها يعني فضاع شوف يعني فضاعت كامل الوديعة في الصور الثلاثة الأخيرة نعم كذا صح نعم. تمام. طيب يا شيخ أبو عبد القادر أعطني مثال على رفع الختم يعني مثل ما هو في رفع الختم مثل إيش في أسئلة مثلا يا شيخنا في شخص أعطى زميله كرتون وعمل فيها شريط لاصق أيوة صحيح كل الجهات وعليه شريط لاصق ثاني أحمر يبين أنه إذا صح هذا يعرف أنه جواها يعني داخل الكرتون